الناس جميعا من قال ان يكون له الحكم علينا نحن احق بالملك منه ولا بد ساعه من المال، فبين الله سبحانه وتعالى انه يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى. خلاص، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه ايه من يشاء والله واسع عليم. دارت المعركه وهزموهم كما قلنا في نهايه الخطبه، هزموهم باذن من؟ باذن الله. مش كده؟ لانهم لما وجدوا ضعفهم لجأوا الى القوي، ولما وجدوا فقرهم لجأوا بالغني سبحانه وتعالى، فاستسلموا لله وبينوا ان الامر لله سبحانه وتعالى افعل ما يشاء. عندئذ لما كانت عقيدتهم هكذا وعلموا يقينا ووثقوا في امر الله كان النصر خليفهم باذن الله سبحانه وتعالى، فهزموهم باذن الله. وهنبدا من هنا بقى، وقتل داوود جاره. داوود فين؟ سيدنا داوود كان فين؟ كان شابا، كان شابا يرعى الغنم شغال راعيا، يعني لا ملك ولا بنت، واخد بالك؟ سبحان الله، مفيش حاجه خالص. داوود عليه السلام دلوقتي كان شابا فقيرا يعمل برعاية الأغنام أو براعي الأغنام. رجل لما وجد المعركة خرج من عصرة دين الله سبحانه وتعالى، ترك بلده وخرج بالجيش مع الملك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وجعله ملكا عليهم في تلك المعركة وهو طالون. خرج معه داوود عليه السلام وهو لم يكن نبيا ولم يكن غنيا، وانما كان شابا عاديا كبقيه في الجنود معه، فربما اصابه من كثير منهم. طيب، قدر الله في علمه الازلي ان داوود عليه السلام سيكون يوما من الايام ملكا، والله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. وهي لم تثبت الله اذا شاء فاراد قضي المراد، بس هذا المراد يقضى باسباب. فانا وانت كمسلمين يجب الا نتعلق بالاسباب، لان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باسباب وبغير ايه؟ لانه هو المسبب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وانما خلق الله الاسباب من اجلنا. يعني ايه؟ يعني ايه خلق الاسباب من اجلنا؟ تخيل ان هو بيتكلم واحد كده وهو مؤمن، هتلاقيك على طول حصل لك حاجه، لانه يقول لك تروح حد مش عارف ايه، ده كان طلع عنده سكر وما يعرفش، هيجيب له سكر، تعرف ايه ما له. لا، هذه الاسباب كلها ربنا سبحانه وتعالى جعلها نصا بعقول عباده، واخد بالك؟ انما الامور تقضى بها وبايه؟ وبغيرها. فهنا بقى تعرفوا السبب اللي رب العزه سبحانه وتعالى سببه لكي يصل داوود عليه السلام الى الملك، ده مش الملك، ده سيدنا داوود عمل عمل واحد وجوزي عليه بثلاثه اشياء. انظر الى فضل الله وسعه رحمته وسعه عطائه. عمل ايه؟ لما انتقل هشام طبعا بدايه المعركه كانت الطرق تقريبا يطلع يقول لك عند الممارس يقول لك طلع الطائف هناك قالوا يجيب حد عنه يبارك. فطلع جالوت، وجالوت ده كان قوه غاشمه. هل من مبارك؟ قلت له بس كده اسمع، احنا قلنا كان كام واحد؟ على قول الامثال يعني 4000. ما رد عليه واحد منهم، مش واحد قال له انا. واذا سيدنا داوود تاخذه الغير فمعقول الكلب ازاي يطلع يجيب سيف وعنده اتمنى كده ويقول حد فيكم يباركني يا مسلمين واحنا اللي معانا معانا مين؟ بقى هو معاه الله ها؟ يستعلي بشيطانه على من معه الله. انا له يقوم طالوت يحصل سيدنا داوود يقول له استنى، سيدنا داوود لسه في البدايه، طالوت شويه عايزين سيدنا داود يبرد جالوت ويستعين عليه بالله وينصره الله سبحانه وتعالى، وقتل داود جالوت. كان عمل اللي هو عمل المنظر الاسلام في ساعة عسرة وفي ساعة ضيق يوم التفكير ايه؟ وآتاه الله، قول بقى معايا كده ايه؟ الملك. تحول من عبد الفقير المعلم الى ايه؟ ملك له ملك سبحان الله. وآتاه الله الملك الناس والحكمة، الحكمة يعني النبوة. آتاه الله الملك ملك، وآتاه الحكمة آتاه النبوة، صار نبيا ملكا. هذا عطاء اعظم البعض، ملك ونبوة. وعلمه مما يشاء. ايه العلم رب العالمين سيدنا داود؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في موضع اخر: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. صنعة لبوس نوع فكر في لبوس عندك الله، لا ارجع ارجع. ثم لماذا لبوس مش لبوس؟ لبوس فكرت يعني ما يلبس، اللي هي الدروع اللي بنسميها في العلم الحديث السدير الواد كنا يبقينا وياك السوء اوقات واخد بالك الديني. اول من تعلم هذا العلم وصنع هذا الصنع سيدنا داود. من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى قدم داود لله عملا واحدا، انه نصر الحق في ساعة يحتاج فيها الحق الى نصرته، فكانت النتيجة ان اتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء سنة كونية. لا صلى رسول الله، ايه هي؟ طب الاول يعني ايه سنة كونية؟ في اثنين من السنة، سنة شرعية وسنة كونية. حصلت ركعتين بعد صلاة الجمعة دلوقتي اسمها سنة ايه؟ شرعية، تشريع شرع. طب السنة الكونية القوانين اللي ربنا حدد فيها الكون اسمها سنة كونية. طب السنة الكونية اللي هنا بقى ايه؟ هي الجزئية الاستجابية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد الارض، واخد بالك؟ سبحان الله العظيم، ولكن الله بفضل على العالمين سبحانه وتعالى. ايه الدفع بقى؟ ان الله تعالى قال انه يدفع الكافرين بالمين؟ بالمسلمين. يعني يدفعهم يعني يقتلهم ويقضي عليهم حتى تهيئ الارض لعباده الله سبحانه وتعالى. يبقى دفع الله الناس بأن يسلط المسلمين الموحدين على الكافرين فيقتلوهم ويقضوا عليهم حتى تكون الأرض طرفة خصبة يعبد فيها من قال أنا الله لا إله إلا أنت. طيب هذه الجزئية كان فيها احنا قلنا إن الأسباب الملك اللي ربنا اداها للطاغوت أن الله بين السببين لأنه قد فقط في العلم والجسم. يبقى في العلم يؤتيك الله ما تشاء، خلاص؟ وقوة الجسم قوة بدنية مطلوبة لكي تتحرك في خدمة العلم الذي علمك الله إياه. طيب هنا بقى سيدنا داود ربنا لما أتاه الملك والحكمة وعلمه قال له يا سيدي ارفع مطالبات الملك الذي لا يستحي، الملك الذي يقوم ويقف. نحن متفقين أن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. قال إيه؟ أي هي بتسمع كده؟ قال ربنا سبحانه لا نسأل أنا وأنت عن هذا، فما نسأل عن إيه؟ عن أننا مرضين بقضاء الله ومحبة الله.